بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون الآية الكريمة تتحدث عن يوم القيامة مشهد من مشاهد القيامة وأن الأمر الإلهي يأتي وقفوهم إنهم مسؤولون يعني العباد مسؤولون. أولا المسؤولية لا تكون مسؤولية عن التكليف لا يكون إلا بشروط. الشرط الأول العقل. الإنسان إذا ما عنده عقل سواء كان مجنونا أو قاصر العقل مثل الطفل مثلا فلا تكليف عليه ولا مسؤولية عليه. فبالدرجة الأولى الشرط الأول للمسؤولية العقل. الشرط الثاني للمسؤولية القدرة والاختيار. يعني الإنسان إذا ما عنده قدرة على عمل لا يكلف الله نفسا إلا وسع. إذا ما عنده اختيار عنده قدرة على العمل لكن اختيار ما عنده يعني مكبل مقيد ممنوع من الحركة ممنوع من العمل. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. فكذلك لا يكون تكليف ولا تكون مسؤولية. فإذن الدرجة الأولى الشرط الأول للمسؤولية العقل ثم القدرة والاختيار. وذن الأشياء الله سبحانه وتعالى وفرها للبشر وفرها للإنسان. إذا ما عنده عقل ماكو عنده تكليف أخذ ما وهب سقط ما وجب ما عليه شيء. إذا أخذ منه عقله إذا طلب منه عقله ووعيه معناه لا يكلف الله تعالى نفسا إلا ما آتاها آتاها يعني أعطاها. زين إذن لما الله تعالى يعطي للإنسان عقل عقل يعني شنو؟ يعني الإنسان عنده قدرة تشخيص عنده قدرة تمييز بين الحق والباطل بين الخير والشر بين ما ينفع وما يضر. فبواسطة العقل وبشر عبادي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليش؟ لأنه عنده قدرة على التشخيص عنده قوة على أن يفرق بين الحق والباطل. وإلا إذا غمت القضية على الإنسان وما يقدر يعرف الحق من الباطل معذور زين قاصر يسموه. لكن إذا يعرف ويحرف إذا يعرف الحق ويعاند معناه هذا مقصر، يعني هذا إنسان معاند لجوج على كل حال، أو مقصر بمعنى أنه يقدر يوصل للحق لكن هو ساد الطريق على نفسه، هو ما يتحرك ما يتحرك ما يروح يشوف الحق من الباطل، ما يقرأ كتب، يسمع عقبة شيء بالعالم خصوصا الأيام في الفضائيات بالشيء حشي كثير، لكن ما يروح يطالع لفت كتاب زين يشوف رأي ذول الجماعة شنو، رأي ذول شنو، شنو كلام ذول، شنو دليل ذول، وهكذا حتى مسؤول، لأن أخوك دينك فاحتط لدينك. ولا كثير من الناس دينهم وراثي، أبو مسلم صار مسلم، أبو سني صار سني، أبو شيعي صار شيعي، أم شيعية صار مثلا. الإنسان لازم بالدرجة الأولى أن يتيقن من صحة عقيدته، يعني يا أخي إنسان ما عنده عمرين، عمر واحد، لو كان عمرين يموت يروح يشوف الحقيقة يرجع مرة ثانية يعدل سلوكه لا بأس، لكنه هي موتة واحدة وحياة واحدة، بعدين وراها شي يسوي الندم شي نفعه. والله تعالى يسأله هل علم يوم القيامة، هل علم شو تدري تعلم، فإن قال لا يقال له لم لا تعلمت حتى تعمل، إذا لا قال علم فيقال له إذا لم لا عملت، إذا أنت تعلم بالحقيقة ليش ما عملت. زين وقفوهم إنهم مسؤولون، الله سبحانه وتعالى ما أعطانا العقل والإمكانات والحرية والقدرة والنعم العظيمة جزافا، ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات، كثير من الأشياء الله تعالى من بها علينا، سخر لنا السماوات، سخر لنا الأراضين، هالقدرة الهائلة اللي اعطانا اياها وانطانا قدرة على ان نعمل. تشوف الآن البشر ايش يسوي، ينزل الى دخول الأرض، ينزل الى اعماق البحار، يصعد الى الكواكب، ايش قاعد يسوي، قاعد يفجر العلوم منين، من السماء يجيب شيء، ما يجيب شيء من السماء، كل من هاي القاع، كل من هاي الأرض، منها وإليها، طائرات منا، قنابل منا، دواء للعلاج منا، حياة منا، طعام منا، كل ما يسوي منا، هاي الأرض الله تعالى وسخرها للإنسان، وبيها قضايا متعددة يصلحها منها، بس عنده قدرة لازم، وإلا شنو الفرق بين 10,000 سنة 15,000 سنة قبل بشر ذات اليوم وبشر اليوم، شقد كان متأخر البشر ذات اليوم، الإمكانات اللي الآن موجودة، إمكانات الطبيعية ما كانت موجودة ذات اليوم، هاي بعدين انخلقت، لا موجودة لكن ما يعرفون يستخرجوها، مثل النبض إلى مئات السنين ما أدري آلاف السنين تحت الأرض، لما أجوا الجماعة استخرجوا، وإلا كان ذهب كامن تحت الأرض، وهكذا إمكانات أخرى. المهم وقفوهم إنهم مسؤولون، لأنه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن مو فمن شاء كيف يعني، لا يعني هو باختياره هو ينتخب النار أو ينتخب الجنة، بعدين مسؤولية أكو، سؤال وجواب أكو، ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، مات انتهت، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، هاي المشكلة. وقفوهم إنهم مسؤولون. زين هذا الكتب السماوية تحدثت عن المعاد وعن الحساب والكتاب، وهذا الأنبياء تحدثوا، وهذا الأولياء تحدثوا، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، التأكيدات هي كلها على حساب أن الإنسان يعتبر يتعظ يدير باله. يعني عجيب من الإنسان أنه إذا يمشي في ما يمشي جادة شارع كذا طفل إذا قال عمي لا تروح منا لأنه أكو خطر طريق مسدود لا تروح منا صير بقلبشي ولا صير بقلبشي ولا الطفل الذي صير بقلبشي ومنا ذاك الشارع أو ذيك الجادة ما به شيء وهو إذا عاقل يقول لسه أنا هنا أنا ما بسا هذا طفل يقول صحيح مو مدريني بس أنا على كل حال من أنا أروح أسلمي فكيف قال أنبياء أولياء أوصياء كتب سماوية كلام الباري عز وجل كل ذا يأكد على المعاد مع ترى أكو شيء الإمام الصادق سلام الله عليه التفت إلى بعض الدهرية كانوا يسموهم ذاك اليوم دهرية دهرية يعني علمانيين اليوم يقولون ما يخلقنا إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر يعني احنا زمان يجيبنا ويودينا وامكاناتنا هذه وامورنا واعضائنا وصوره اوتوماتيكيه او ديناميكيه تشتغل وانتهت القضيه مثلنا مثلنا اغروا احيانا يسموهم طبعا يسموهم دهريه بقوله تعالى وما يهلكنا الا الدهر سموهم زنادقه ايضا المهم الامام الصادق التفت الواحد من دول يقول له إذا كان الأمر كما تقول وليس كما تقول تقول ماكو آخرة وماكو حساب ويموت الإنسان وانتهت قضيته ومنه طلع من قبره مفشخ مثل ما يقولون إذا كان الأمر كما تقول وليس كما تقول فقد نجونا ونجوت شاخين خفان الإنسان المؤمن ليش خفر لأن الله تعالى لا حرم عليه الطعام الطيب لا حرم عليه الملابس الزينة ما حرم عليه البيت الطيب بس من حلال كن يصير قل من حرم زينة الله التي أخرج من لعبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا لكن للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة يقولون قل للذين آمنوا يعني هم المؤمنين يستفيدون هم غير المؤمنين البر والفاجر السبي لكن في القيامة لا خالصة يوم القيامة للمؤمنين فإذا الله ما حرم على الإنسان أن يعيش عيشة مرتبة منظمة نظيفة طاهرة لكن لا يمد إيده إلى الحرام لا يمد إيده إلى الباطل الإمكانات اللي عنده شهوات اللي عنده رغبات اللي عنده يقدر يشبعها عن طريق الحلال ليس عن طريق الحرام إذن فيقول له إن كان الأمر كما تقول وليس كما تقول فقد نجونا ونجوت وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجوتنا وهلكت أنت إيش راح تسوي بالمستقبل مدبر حالك بالنسبة للمستقبل لا إذا طلع حشينا صدوق إحنا إذا طلع حشيكم صدوق ماكو آخرة ما خسرانين شيء حالنا حالكم إحنا نموت إحنا سواء متموتون إحنا نعيش إحنا نعيش تعيشون إحنا من لكن إذا كان الأمر كما نقول وهو كما نقول شو تسوي فقد نجونا وهلك المهم لابد من الاحتياط زين وقفوهم إنهم مسؤولون طبعا يسأل الإنسان عن دينه يسأل الإنسان عن إمكاناته يسأل الإنسان عن مواقفه كثير من الأشياء اللي يسأل الإنسان عنها كل ما جاءت به الشريعة المقدسة الله تعالى يسأل عنها في العقيدة في الأحكام في فروع الدين في الفرائض في الأخلاقيات في الاجتماعيات إلى آخر ذلك بس أنا أنتخب حديث واحد اللي يذكر المسؤولية أو قسم من المسؤولية حديث عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الشيعة والسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، يعني أربعة أشياء: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وعن حبنا أهل البيت. واحدة واحدة لأن نجي ليهم. أول شيء يسأل عن عمره فيما أفناه. العمر فد نعمة عظيمة، لأنه كل العلماء والفلاسفة وأهل العقل يقولون الوجود خير من العدم، أكبر نعمة على الإنسان نعمة الوجود. فلما أنعم الله تعالى علينا أخرجنا من العدم إلى الوجود، زين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل يعني قد أتى حين على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا، بعدين صار شيئا مذكورا، فإجى إلى هذه الحياة معها الإمكانات هذه. فالله تعالى أنطى عمر، هذا العمر نعمة كبيرة وثروة عظيمة جدا وغنيمة، لازم الإنسان يغتنم العمر. ما يعرف الإنسان قدر العمر؟ يقولون السمكة في الماء لا تعرف قدر الماء، لأن دائما بالماء هي. لما دائما بالماء الإنسان إذا النعمة زادت هواية ما يعرف قدر، لكن إذا زالت منه ذاك الوقت يعرف قدر النعمة. فيقولون السمكة شو وقت تعرف قدر النعمة؟ إذا طلعوها خارج الماء، إذا طلعوها خارج الماء شوف أثار حياتها متعلق بالماء، بس ما يطلعوها من الماء تختنق تموت، فتعرف قدر الماء. البشر هم عادة ما يعرف قدر العمر، ولذلك الإنسان إذا خطر لبعض الأموال، بعض الدراهم، دنانير، ذهب، فضة، كذا، يحزن. لكن إذا خطر عمر يوم، يومين، عشرة، شهر، هيك، من تساوى يومه فهو مغبون. مغبون هذا يعني تساوى يومه، والإنسان إذا تساوى يومه في الأموال، يعني أمس واليوم ما حصل شيء، شقد يتأذى، بينما عمره يروح من دون أن يستفيد من هذا العمر، ما يعرف قدرها. شو وقت يعرف قدر العمر؟ قدر العمر لما يجي لعزرائيل أو واحد من ملائكة الموت، من موظف عزرائيل، من يجي لي ذاك الوقت يعرف أنه صار بخطر، يطلب ولو يوم اعطوني مهلة، ساعة اعطوني مهلة، ساعة اعطوني مهلة، أبدا. ذاك الوقت يعرف قدر الحياة وقدر العمر. وخاف تشوف بعض الشيبة يتمنون الموت أو يشتهون الموت أو ضايقين من الحياة، ترى هو في الواقع مو ضايقين من الحياة، ضايقين من الألم، من الضعف، من المرض، من الأذية. وإلا هو لو شاب وقوي، حتى لو مو شاب قوي، حتى لو شيخ لكن قوي، لا عنده مرض، لا عنده وجع، لا عنده أذية، ما يتمنى الموت أبدا، ما يتمنى الموت. ماكو واحد عاقل يتمنى الموت إلا إذا ظروف صعبة مرت عليه. ولذيذ الحياة، أبو الطيب المتنبي يقول: ولذيذ الحياة أنفس في النفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل، يمل من الضعف. والحياة شنو؟ إنما العيش صحة وشباب، فإذا وليا عن المرء ولى. حياة حلوة إذا عنده واحد صحة، وإذا عنده شباب يعني قوة عنده، إذا لا ذا ولا ذاخ معناه ما يرتاح بالحياة، عذاب عليه. ومن نعمره ننكسه في الخلق، يمله طبيبه، يعرض عنه حبيبه، يتغير عقله. هاي الأشياء اللي تمر على بعض الناس إذا وصلوا إلى أرذل العمر. فالعمر مهم جدا، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، ذكر الإنسان يبقى بالأعمال الصالحة، ذكر الإنسان يبقى بالأولاد الصالحين الذرية الصالحة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد يستغفر له أو يدعو له، فهذا من امتداد للعمر. فإذا لازم الإنسان ينتفع من عمره. شوفوا أنتوا كثير من الناس عاش ومات عمر طبيعي، حتى بعضهم أقل من العمر الطبيعي. شوف آية الله العظمى السيد الصدر رضوان الله عليه، يعني ما شيب بعد، عمر متوسط لعنة الله على قاتليه، لكنه عطاء اشقد، بركة اشقد، شيخ المفيد اشقد عاش، عاش 900 سنة، ما عاش 900 سنة، عمر طبيعي عاش، لكن شيخ المفيد حي، علماءنا البقية احياء، هلك خزان الاموال وهم احياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، اعيانهم مفقودة وامثالهم في القلوب موجودة. الحوزات العلمية شوف اراء الشيخ الانصاري والشيخ المفيد والشريف الرضي والشريف المرتضى وهكذا، العلامة الحلي والمحقق الاول والمحقق الثاني والشهيد الاول والى اخره، ما شاء الله احياء دول بعد آراءهم كانوا قاعد يحتويها عن طريق الكتاب عن طريق العلم. فوائدهم الأخرى، يعني فوائدهم مو بس هاي، يعني فوائدهم، لأن علمهم يوصل إلى النفوس إلى القلوب إلى العقول، يهدون الناس يفهمون الناس يوحون الناس، هذا كله مؤثر، هذا عمر عمر زين. فأول شيء، أول نعمة اللي يسأل عنها الإنسان نعمة العمر. ثاني نعمة اللي يسأل عنها الإنسان، ثاني شيء اللي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، وعن شبابه فيما أبلغ. هنا قد يرد سؤال يقول يا ذا الشباب يوم من أيام العمر، إذا قيل يوم يعني دورة، الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام يعني 6 دورات، يعني انت تقول مرة الانسان عنده 3 دورات، دورة الطفولة ودورة الشباب ودورة الشيخوخة، او تقول الانسان يوم طفل يوم شاب يوم شيخ، يوم يعني 24 ساعة، لا، وانما يعني دورة من الدورة. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر. فإذا يوم عبرون عنه، يعني دورة من الدورات، مرحلة من مراحل الحياة. زين، أرجوك لما يسأل الإنسان عن شبابه فيما أبلاه، مو قلنا تونا أنه يسأل عن عمره، تو العمر شنو؟ العمر أيام الطفولة، فأيام الطفولة ما يسأل الإنسان لأنه رفع القلم عن 3. زين، فالطفل ما يسأل. زين، إذن دور الشباب، دور الكهولة، شيخوخة، كل هذا عمر. فتونا قلنا أنه يسأل عن عمره، فليش شباب بان إذن؟ هنا أكو نقطة بلاغية. لاحظ القرآن الكريم يقول حافظوا على الصلوات، بعد شنو؟ والصلاة الوسطى. يعني حافظوا على الصلوات، كل الصلوات، والصلاة الوسطى. ليه؟ وصلاة الوسطى من جملة الصلوات، لكن صلاة الوسطى يقول تأكيد على الصلاة، تأكيد. احترموا العلماء كلهم، احترم زيد فلان، هذا نوع من التأكيد، يذكر العام ثم يذكر الخاص للتأكيد عليه. العمر بصورة عامة يسأل الإنسان عنه، لكنه عن الشباب بصورة خاصة يسأل. والله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، زين يخلق ما يشاء. فمثل القمر، القمر ما موجود في المحاق، بعدين يطلع ضعيف هلال، كل يوم اللي يمر عليه أكثر نورا وأكبر حجما إلى أن يوصل إلى الكمال 13 14 15 هاي ليالي البيض يسموه، أيام نورانيته وكماله وتمامه، بعدين نقول ينتكس، كل يوم اللي يمر عليه أضعف من اليوم الذي قبله، أضعف من اليوم الذي قبله. فإذا إلى أن يصير هلال ويصير ضعيف تنتهي قضية، يروح بالمحاق بشرا هالشكل. فأيام الكمال ما تشوكت، أيام القدرة ما تشوكت، أيام الشباب، أيام الفتوة، أيام النشاط، أيام القوة، زين استعداد عند هذا الإنسان، استعداد عنده، قوة عنده للخير وللشر. فلازم الإنسان يلتفت يغتنم الفرصة لشبابه هو، ولازم المسؤولين الأبوان أعمام معلمون مدرسون حكام علماء مدربون على كل حال مربون، دول لازم يلتفتون إلى عهد الشباب، لازم يلتفتون إلى عهد الشباب، يلتفتون إلى الشباب وينطوهم أهمية كبيرة ويوجهوهم توجيه صالح، لأن الشاب عنده مرونة مثل هذا الغصن الطري الأخضر بعد ما صار يابس، يتلوي تقدر توجهها من نايرو، لكنه إذا كبر إذا مرت بالليالي والأيام صير يابس، بعد تريد تسويك انكسر، تريد تودي من ناس انكسر. فالشاب هو يكون يهتمون به، لأنه قد يكون أمس عنده عقيدة اليوم غير عقيدة 100%، بعدين عنده نشاط عنده فتوة وإلى آخره. على كل حال فالشباب لازم يلتفتون إلى أنفسهم. أوصيكم بالشبان خيرا، رسول الإنسانية، الرسول الحبيب يقول أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فخالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم تلا قوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وإذا الفتى ذهبت شبيبته فيما يضر فرثه خسر، وعليه ما اكتسبت يداه إذا سكن الضريح وضمه القبر. إذن لازم الإنسان يلتفت إلى نفسه إلى شباب وقوته، يستفيد علم يستفيد تقوى. الله تعالى يحب المتقي كما في الحديث، وحبه للشاب المتقي أشد. ليش؟ لأن الشاب المتقي المتفتح الآن شهواته هايجة، الآن عنده قدرة، لا قد يكون شيخ كبير وتعبان وبعد شبعان، لكن مع هذا متقي، هذا هواية إلى عند الله سبحانه وتعالى قيمة، هواية إلى عند الله سبحانه وتعالى مقام شأن، عند الله مقام شأن. رحم الله شيخ محمد رضا الشبيبي عند قصيدة للشباب أبياتها الأولى، أنتم متعتم بالسؤدد يا شباب اليوم أشياخ الغد، يا شباب درسوا فاجتهدوا لينالوا رتبة المجتهد، إلى آخر قصيدته اللطيفة رحمة الله عليه. إذن الإنسان في دور الشباب لازم أن يلتفت إلى نفسه. بعد الشيء الثالث الذي يسأل عن أمواله، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. لاحظ أنت الإنسان لما يتعامل ويا الناس بيع وشراء أخذ وعطاء، ما يتعامل ويا الهوى، ما يتعامل ويا الملائكة، يتعامل ويا البشر، يعني يأخذ وينطي. إذا هذا الشيء الذي ينطي أو يأخذه حرام معناه يضر الفرد ويضر المجتمع، لأن الله تعالى ما عنده مصلحة أن يحرم شيء ويحلل شيء من دون فائدة، لابد اكو مصلحة في التحليل، مصلحة في التحريم. فلما يحرم الربا، يحرم الرشوة، يحرم السرقة، يحرم الغاش، يحرم النجش، يحرم التدليس، الى اخره، ذن من المعاملات السيئة، المعاملات غير الصحيحة، الغابن، الغرر، الى اخره، لما يحرمها لان بيها اثر في المجتمع. وشوفوا انت الان الفقهاء من اهم الكتب اللي يقروها بالحوزة شنو؟ طلاب العلم فقهاء، المكاتب المحرمة، كتاب كبير، المكاتب المحرمة وعليه شروع متعدد. مكاتب المحرمة ليش اسمه مكاتب المحللة؟ لانه الاصل في الاشياء الحلية، الاصل في الاشياء الحلية، بس الاشياء المحرمة كنا نحسبها نتهمها، بعدين البقية كلها حلال، معاملات كلها حلال غير ذنب. فيدرسون المكاتب المحرمة شنو، شنو الشيء الذي تاخذه حرام، اذا حرام يعني شنو حرام، يعني اولا انت ما تملك هذا الشيء وانما يبقى بملكية صاحب ذاك ابو الفلوس مثلا، بعدين اذا اخذته اذا تريد تشتري به ماء وتتوضا وضوك باطل، اذا تريد تشتري به حوش وتصلي به معناه صلاتك باطلة، اذا تريد تشتري تتزوج معناه زواجك حرام، وهكذا يعني هذا كل. وشاركهم، القرآن يقول بالنسبة إلى الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد، هاي أموال شيطان يدس أنفه يدخل وياه، هاي الفلوس اللي من حرام وتريد تأخذ أكل وتبطل أطفالك تبطل زوجتك، وبعدين تريدهم أبو ذر الغفاري يصير واحدهم وتقول ليش هذا الابن انحرف وليش ذي شمرتين كذا، يا أخي فلوس حلال كون تصير حتى الدعاء يصير مستجاب، معاملات معاملات صحيحة كون تصير، غش ما بيها، كذب ما بيها، تدليس ما بيها، غرر ما بيها، كل هذه صدق بيها، أمانة لازم. فيسأل الإنسان عن أمواله، قل يا أبا أنا تعبت اشتغلت حصلت فلوس، بعد أنا مالك فلوس يا حقني أنت شنو، أنا بكيف شرد أسوي بالفلوس؟ لا موج، الله تعالى يقول أنا مالك الفلوس، مالك مالك كل شيء، له ملك السماوات والأرض، كل ما نملك إحنا الله مطولنا أشياء اللي الله خولنا، وإلا المالك الحقيقي هو الله. فالله تعالى يقدر لك، يقول لك أنا المالك، أنت الفلوس كنت حصلها من فلان طريق وتصرفها بفلان طريق، ويقول أنا تعبت على الفلوس، أنا أريد أشرب بيها عرق، شو قصدك بيها؟ أنا أريد أروح بيها إلى الملعب، أنت شو قصدك بيها؟ لا لا مو هيك، لأنه هذا هم ضرر، لأن الإسلام ما يريد ضرر يصيب الإنسان، ولذلك ممنوع أن يصرف أمواله في الحرام، لازم يستفيد، يأخذها من حلال ويصرفها في حلال. اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة أو نقمة، أموال تكون نقمة على الإنسان، فتنة على الإنسان، إيه يجمع هذه الأموال تالية، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. تنايم من ذات اليوم لليوم الساوة إيه؟ يعني حتى الفلوس اللي يملكها ما يملك كلها، وإنما حق شرعي أكو، إذا فائض بيها إذا زائد بيها خذ العفو، عفو يعني الفاضل الزايد، ينزل عليه خمس، عليه زكاة، عليه حق الوالدين، نفقة الآل، نفقة الوالدين إذا ضعفا وهو قادر، عليه صلة الأرحام والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهكذا هذني حقوق اجتماعية، هذه هاي الأموال اللي يأخذها لازم يعرف الإنسان وين ينفقها كيف ينفقها. على كل إذن هذا شيء، فالأموال من أين أخذها وفيما أنفقها، يسأل الإنسان يوم القيامة. بعد من جملة الأشياء اللي يسأل عنها يوم القيامة وهو مهم جدا، قال حبنا أحلى، حبنا أحلى حب أهل البيت. يسأل الناس عن حب أهل البيت ليش؟ يعني أهل البيت شنو عندهم حتى الله تعالى أوجب حقهم علينا وحبهم؟ شوفوا هنا الآية الكريمة تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جمعوا للنبي في اليوم فكروا ذولا الأنصار، قالوا النبي الله تعالى بعثه لنا رحمة وإحنا كنا نعبد الأصنام، ما نعرف عبادة الله ولا نعرف الآخرة ولا نعرف الخير والشر، هم زين هذا إجانا وأنقذنا زين، فخلي الخدمة فرد خدمة، نقدم له فرد خدمة فرد شكر. شنو الشكر يا بي؟ قالوا نجمع الأموال، لأنه هذا ما فاتح له دكان ومغازة ومسوبر ماركت ويريد يشتغل له تجارة عنده، ومين يعيش عنده ضيوف، ثم هو رجل كريم يريد ينفق، زين مين يجيب؟ فزين تقولوا له نجمع فالكمية من الأموال ونقدم له هي، والله ما حلها. فقدموا الأموال إلى رسول الله، النبي نظر إلى الأموال، نزل رأسه ما حج ينتظر الوحي من السماء، وإذا بالأمين جبرائيل عليه السلام ينزل قل، يعني يا محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا أسألكم عليه أجرا، قالوا له قربى منه؟ قرابتنا إحنا قرائبنا وقرائبك، قال لا قرباي وقرباك، قالوا له زين قربات أنت بنو العباس بنو جعفر بنو معرف إيش دول بنو هاشم كلهم قرائبك، يعني كلهم دول واجب علينا أن نودهم؟ قال هم علي وفاطمة والحسن والحسين. ابن عربي الحاتمي العدوي الطائي يقول اشتباه ليس، ابن عربي اثنين عندنا اثنيناتهم اسمهم نفس محي الدين، فواحد من عندهم صاحب كتاب العواصم والقواصم، ذاك الذي منحرف عن الحق، ذاك اللي يقول قتل الحسين بسيف جده، بينما هذا من ذرية حاتم الطائي، من ذرية ابنه عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، فهو طائي عدوي قال له وحاتمي، هذا رجل من العرفاء عند كتاب الفتوحات المكية، رجل من العرفاء معروف من السهر وردي وأمثاله، فهذا يقول رأيت ولائي آل طه فريضة فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربة، فما طلب المبعوث يعني النبي فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القرب، إلا المودة في القرب. زين أرجوك ليش أمرنا الله سبحانه وتعالى، هذا مو كلام النبي، أمرنا الله تعالى بمودة أهل البيت، وبعضهم يقولون أنه المودة غير المحبة، محبة درجة الأولى بعدين المودة، يعني محبة وطاعة واتباع، فمن تبعني فإنه مني. زين بعض يجون مع الأسف الشديد اللي يسموهم مسلمين دول، يقول هذا لا يليق برسول الله، يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا من ودى في القربى، لأنه مثل الملوك مثل الأمراء مثل رؤساء العشائر، خاف هذا إذا مات الناس ما تدير بال الأولاد ما تدير بال العائلة، يقول يا بديروا بالكم على عائلتي ديروا بالكم مثلا على أولادي، وهذا لا يليق برسول الله. عجيب هذا فلسفة عقيمة. أولا هذا أمر إلهي، النبي مو من عندنا استقال، الله تعالى دا يقول هو أعرف المصلحة، هذا واحد. ثانيا التدقيس، قال رسول الله على أولاد الملوك وعلى أولاد الأمراء المنحرفين الفسق الفجر أكثرهم، ذات باعتبار عرفون ذولا ما بيهم حظ، فالناس بسحبهم مثلا. أما ذولا اللي من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجل ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، قيل هم مقدم بعد ذكر الله، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. لما يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا اللي يصير سيد شباب أهل الجنة، هذا ما يعشق ما يحب ما يود. لما فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هذه مو عقل الإنسان يأمر الإنسان أن يحبها. لما علي ابن أبي طالب قسيم الجنة والنار، لما علي ابن أبي طالب مع الحق والحق مع علي، مع القرآن والقرآن مع علي، هذا من سهل واحد يحبه بالله عليه؟ مثل أولاد الأمراء وأولاد الحش الفارغ، هذا شو هذا تحريف لكلام الله؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإذا مودة أهل البيت، حب أهل البيت. باشر يسألون هنا ليش يسألون؟ لأنه يا أخي الدين الحب والبغض وارد. هل الدين إلا الحب والبغض؟ حب وبغض. قلبك يا من رضي بعمل قوم أشرك في عمله، ومن أحب قوما حشر معه، من أحب قوما حشر معه. إذا واحد يحب الظلم المجرمين يحشر مع الظلم، إذا يحب أولياء الله الطيبين قال تفضل إلى أهل البيت. هل ترى فيهم نقطة ضعف؟ هل ترى فيهم نقيصة؟ بعدين حب أهل البيت، مو تقول أهل البيت ديكور هناك لا يأخذون لا ينطون لا يفيدون لا يقولون لا علم، قاعدين هناك بس يلا واحد يقبل ايدهم ويحبهم مرحبا زياده فيما لا، لا مو شي القضيه. وانما القضيه ان دول مصدر العلم، مصدر الورع، مصدر الخير. سلوكهم اعمالهم افكارهم عباد اعبد الناس اتقى الناس اجهد الناس اعلم الناس اقرب الناس اشجع الناس اجود الناس، هذا كل الاخلاق الفاضله عندهم. اللي ما يحبهم مريض، اللي ما يحبهم مريض مريض مريض، يروحيته روحية خبيثة. لأنه الإنسان الطيب الروح أرواح، الأرواح الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تخالف منها اختلف. يا أخي إحنا الإنسان الآن تفضل أحرار العالم، حتى لو بالعقيدة ما نتفق، شوفوا يحبون غاندي مثلا ما نتفقوا يا بالعقيدة، ما بعقيدته شنو، لكنه رجل حر وطني أنقذ بلاده من الاستعمار الإنجليزي، نحبه يعني مو نحبه لا حب ديني لكن نحترمه. حاكم الطائي مات كافرا لكنه كريم، عنده طيبات عنده مكارم أخلاق، فالناس تذكره بخير. زين ماكو أفضل من أهل البيت في الصفات الكريمة. فإذا واحد مو مريض قلبه مو مريض لازم يحب أهل البيت، لازم يحب أهل البيت. وإذا ما يحب أهل البيت فدليل على أنه مريض. هذا مثل حشرات، حشرات مكان خاص لها، شوفها وين بالكنيف بالأوساخ، تجيبها إلى حديقة غناء تموت من الهواء الطيب من الرائحة الطيبة تموت. لكن الفراشة تشوف الفراشة بالكنيسة أبدا، فراشة تروح على الأزهار تروح على النحلة، تجي وين ما أكو زهرة حلوة طيبة تعقب. كل من هالشكل يعني الإنسان أكو بشر يتعشق يزيد، لأن هو هم نص يزيد، هو هم إنسان منسوخ. شو تسوي لبعض؟ إن الطيور على أشكالها تقاو، إن الطيور على أشكالها تقوى. يحب الظالم، يحب المجرمين، أقدر أسوي له شيء هذا؟ لأن هذا إنسان ممسوخ مو طبيعي هذا، وهذه المشكلة. وأكو ناس شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو ضربت المؤمن او لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا، هم مو ضربه على راسه على رجله على خشمه، يعني من ضربه على الخشم تصير شويه بها اهانه، اما مو لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على ان يبغضني ما ابغضني، ولو صببت الدنيا على المنافق على ان يحبني ما احبني. يعني عاده اذا واحد يهينك يضربك ياذيك تكسرها، لكن باعتبار علاقه المؤمن الشيعي الموالي من قلبه مع الامام يقول اذا انا استاهل ان يضربني على خشمي، خليه يضربني على ابن ابي، خليه يؤدبني، خليني ينتقم مني، لان انا امير المؤمنين معصوم، امير المؤمنين لا يضع سيفه الا في حق، فيتهم نفسه ولا يتهم سيده. لكن المنافق لو صببت الدنيا على المنافق على ان يحبني ما احبني، يقول له اعطيه، يقول حتما نقطة ضعف عند هذا، لابد يخاف من عندي، لابد يريد يقشمرني، لابد يريد يخدمني. يا ابا اخر الاحسان احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، هذا القاعده العامه. فطالما استعبد الانسان احسانه، هذا يقول بالعكس لا ننساه الا بغضا، وذلك بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. خلي صلي، خلي صوم، اذا يبغض اهل البيت وعليا دليل على انه منافق سواء رضي او لم يرضى. هذا كلام النبي مو كلامي انا، وهذا الحديث موجود في كل كتب المسلمين، يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. شوفوا الشعراء، شوفوا العلماء قالوا بالنسبة إلى حب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم، إمام الشافعي، ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. الزمخشري من علماء إخواننا السنة كبار يقول كثر الشك والخلاف وكل يدعي الفوز بالصراط السوي، كل من يقول الجنة إلي والربعي شحل هذه، فاعتصامي بلا إله سواه ثم حبي لأحمد وعلي، فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقى بحب آل النبي. الله سبحانه وتعالى ما فرض حب أهل البيت من أجل الحب فقط، وإنما من أجل الطاعة والاتباع، لأن ذولا الله تعالى فرض حقهم على الناس، ذولا لهم مقام محمود عند الله، هذا الحب الدرجة الأولى. وبعدين أنت شوف الروايات الأحاديث اللي واردة على تأمر الناس أن يتبعوا عليا، أن يتبعوا الحسن، يتبعوا الحسين، أن يتبعوا الإمام زين العابدين، يتبعوا أهل البيت. لكن مع الأسف الشديد أن الشيطان تمكن من نفوس البعض الذين يدعون الإسلام، فأبعد أقصوا أهل البيت عن الحكم، وأبعد الناس عن أهل البيت، إلى درجة يا أخي والله قلب الإنسان ينمرد ويستحي من تاريخنا هذا، تاريخ المسلمين، أن واحد مثل علي بن أبي طالب يساب على المنابر، يشتم على المنابر، معيب معيب. من اللي علم الناس السب؟ احنا مدرسة اهل البيت ما تقبل بالسب. اني اكره لكم ان تكونوا سبابين امير المؤمنين يقول ينصفي، لكن معاوية اللي امر بسب علي سب، لو ما علي بن أبي طالب وين الإسلام؟ وين أنت؟ وين المقام؟ ما أعرف ذولا شنو من بشر، شنو من بشر ذولا؟ لا إله إلا الله. الرجل العظيم مفخرة الإنسانية. أنت اليوم إذا بالعالم تريد تفتخر بالمسلمين بمن تفتخر؟ عبد الملك بن مروان؟ تفتخر بصدام؟ تفتخر بمنه؟ منو بيهم تفتخر بهم بالله؟ تفتخر بعلي والحسن والحسين زين العابدين الباقر باقر علو وهكذا بقية دولة تفتخر علم فضل، خصوص الإمام علي سلام الله عليه ملأ الدنيا علما. شوف انت الآن من الخلفاء كلهم من يوم بعد رسول الله إلى يومك كلهم عندهم حجي وعندهم خطاب ويوم جمعة ويوم عيد ويخطبون ويحجون. شنو عندهم؟ عندهم فد نهج البلاغة، ربع نهج البلاغة عندهم، حتى لو عندهم فرشي بعض الخطب بعض الكلام أشياء بسيطة بسيطة بسيطة كلش بسيطة. لكن تعال إلى إمام أمير المؤمنين شوف العلم شوف. على كل حال كل ما يقول الإنسان في حق هؤلاء قليل، ولازم نقرأ هذا الدعاء اللي عادة يوم الغدير يقرأ: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيتهم طاهرين. لكن الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت نعمة خير للبشرية في الدنيا وفي الآخرة. يسأل الإنسان يوم القيامة عن موقفه من أهل البيت، الويل لظالمي أهل البيت، الويل لمبغضي أهل البيت، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الإمام أمير المؤمنين يقول: الحسنة حبنا أهل البيت، ومن جاء بالسيئة يقول بغضنا أهل البيت سيئة، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، كبت وجوههم في النار وإلى سقر جهنم، إلى سقر جهنم. لأن هالقلوب الوسخة هالقلوب القذرة هذه كن يحرقها تحرقها النار، لازم مياسم النار تفوت بها حتى هالحقد اللي عدهم على علي سلام الله عليه يطلع، وعلى شيعة أمير المؤمنين. ليش حقد على شيعة أمير المؤمنين؟ ليش خليه يتفقون المسلمين؟ روحوا انتوا على الاستعمار، روحوا على إسرائيل، روحوا على الكفار، ما عندكم شيء غير جايين على شيعة علي بن أبي طالب. لا إله إلا الله. وذاك اليوم هم كذلك: لا يوم كيومك أبا عبد الله. أصلا الله تعالى أراد أن يحفظ أهل البيت، وإلا كان قرار من بني أمية أن لا يبقوا لا صغيرا ولا كبيرا، كان أبدا ماكو يذبحون، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، يعني ما يخلي له أثر. لكن ربك حفظ الإمام زين العابدين، حفظ الإمام الباقر، واستمر هذا النسل الطيب الطاهر والأئمة، وما شاء الله الله سبحانه وتعالى بارك فيهم في ذريتهم وبارك في جماعتهم كلهم. زين بارك فيهم. زين يوم كربلاء حتى الطفل الرضيع ما نجا منه، يقولون إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. آخر حاشوني أنا، قلت أنا على كل حال أكو شيء عندكم وياي ماكو مانع، لكنه هذا الطفل الرضيع تموتوا من العطش شنو فايدته لكم؟ شنو هذا محاربكم مقاتلكم سال سيف عليكم؟ فالجماعة بعض قالوا صحيح كلامه، هذا الطفل مو مذنب حطوه معي. قسم قال لا اقتلوهم عن آخرهم صغارا وكبارا. لعن الله عمر بن سعد وحرمل، التفت إلى حرمل رماي لكن في الباطل، قال له حرمل اقطع نزاع الفوم، صار سوء تفاهم بالجيش، خاف ضرب يصير وشيف تعرب سلاحين دول. يقول حرمل: وضعت سهما في كبد القوم، نظرت إلى الطفل أين أرمي؟ ارمي في حلقه، ارمي في راسه، ارمي في صدره، وين ارمي؟ يقول انا عاينت واذا هذا الطفل ملوله راسه يعني ذاب راسه هالشكل على متن ابيه لشده الظما مغمى عليه. يقول شفت نحره ابيض، يقول فرميته في نحره، الطفل هذا نايم او مغمى عليه حسب حراره السهم، فد مره فد. واذا بالحسين عليه السلام التفت الى ولدي، الان كان مغمى عليه ما يتحرك، ايش صار بي؟ واذا بالدم يسيل من نحر الطفل الرضيع، تلقح فيها يا دم الطفل بيد اشحال اللي يشتل بحضنه، وليا دسال وسر الشفه من وريد ذب السما وللقاها يا احماق رجع به الى المخيم استقبلته سكينة. الحسين عليه السلام بدنه كله ملطخ بالدم، ملابسه ملطخه بالدم، يشيل القاسم معناه وراسه مشقوق وهذا كل الدم يصير على بدنه، يحسب الولد وعلي الاكبر سلام الله عليه، فشيء طبيعي يعني الدم مو في شيء يلفت النظر، ولذلك ما ملتفت سكينة. بناها انه الطفل شرب ماء ينطوه ماء يرحموه الجماعه، بلكت شويه ماء بقى من فاضل هذا الماء، واذا هي تشرب بلكت اقبلت اليه ابا سقيت اخي الرضيع ماء جئتني بفاضل الماء، فبكى الحسين قال بني خذي اخاك مذبوحا من الوريد الى الوريد، جيب ابوي ابوي الطفل جيب من الماء يتشنى شحن طيب، والم ياسم للحزن انصد وانا ابني فجعني حرمل بطفلي، وانا ابني الطفل عاد يفطمونه وانا ابني انفطم ولايا، بس هامل مني انفطم ولايا، بس هامل يا المني يا فلا بلغ الفطام لكم رضيع. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، صل على محمد وآل محمد، واغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجمع كلمتنا على الحق والهدى. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.